الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. قد أنهانا الله جل في علاه من كتاب البيع، وانتقلنا بعده إلى السلم وشروط السلم وصحة السلم، وأريد أحدا من طلبة العلم يعرف للسلم فقط. طيب، شروط صحة السلم. الشرط الأول الوصف. طبعا عندنا في السلم ثلاثة أمور، صح؟ ثمن ومثمن والعقد اللي هو الإجابة والقبول. فاحنا نتكلم على الصفات التي تبد أن توفر في الثمن والمثمن حتى يصح عقد السلم، منها الوصف الدقيق، الوصف الدقيق للمثمن بذكر الجنس والنوع ودقة الصفات مع ذكر العدد أيضا. كإذا قلت مثلا السلم كان، يعني سامحوني سأسأل سؤال، السلم يصح في الشيء الموجود كالعبد أو الجارية؟ والصحيح أن السلم ده موصوف في إيش؟ في الذمة. فهل يصح السلم في العبد والجارية والسيارة وغير ذلك؟ أنا بسأل أهو الآن. نقولنا أصل السلم هو إيش؟ من بيوع إيش هذا؟ البيوع عندنا نوعان، بيوع أعيان وبيوع أوصاف، والسلم موصوف الذمة، صحيح ولا لا؟ جيد. هل يصح أن نقول أن تجارة العبيد والإماء والسيارات يدخل فيها السلم؟ تفصيل، أحسن، أنت دخلت الباب الصحيح الآن، أنا أريد التفصيل هذا. جيد، يعني هي غير موجودة، لكن هذا التفصيل وإن كان فيه جودة يحتاج إلى تضمين. نعم، جيد، لكن ليس هكذا أريد. ما هذا الذي أريد؟ أحسنت، صفة كامل. احنا قلنا بيع أوصاف، وهذه عين قائمة، الرجل العبد عين قائمة. اترك، ممكن المذهب يقولون حالا السلم حالا يجوز، دعك من هذا، نتكلم عن السلم نفسه. ليش؟ لأن هذا بيع عين، ليس بيع موصوف. طب العبد ده عين ولا موصوف؟ عين. طب كيف يصح السلم فيه؟ والكتب كلها تعج بذلك، يقول وإن كان السلم في العبد فلابد أن يصف تركيا كان، أوروبيا كان، عربيا كان، أن يبين كان أسود إن كان أبيض، فهم؟ ويبين ذلك بالدقة إنه هو غير مملوك ما عنده، غير مملوك. هذه المسألة، أنك تقول عندما قلنا بأنه غير مالك للعبد فكأنه موصوف بالذمة بالنسبة له، فنزل منزلة الموصوف بالذمة لأنه لا يملكه. لكن لو كان بيملكه نقول لا، ده بيع عين غائبة فلا يدخل في السلم. فهمتم الفارق؟ يبقى إذن نقول بالوصف الدقيق، فإن كان العبد فلابد أن يصف العبد كاتبا أو أميا قارئا قويا طويلا قصيرا كبيرا شيخا شابا يستطيع العمل لا يستطيع العمل، لابد من دقة الصفات التي لابد أن يبينها له. حتى لأننا قلنا هذا الوصف أو هذه الشروط تستقى بالنسبة للفقهاء من الأحاديث حتى نوافق مقاصد الشريعة. ومن أهم مقاصد الشريعة نفي الغرر أو نفي الجهالة تؤدي إلى الغرر، فتؤدي إلى المنازعة والمشاحنة والمدابرة. وأصل التشريع هو التآلف بين القلوب، وكل وسيلة يتفشى بها المنازعة أو التحاسد أو التباغض أغلق بابها الشر. فمن ذلك أن تصف هذا الوصف الدقيق حتى لا تحدث المنازعة ولا المشاحنة بين المتبايعين. فإن كان السلم في سيارة فلابد أن يقول هذه السيارة طولها كذا وقوتها كذا ولونها كذا وفيها كذا، يصف كل دقائق الأمور لهذه السيارة. عندما يصل إلى محل الاستلام فيجد نفس الوصف فعليه وجوبا أن يقبل هذه الصيارة. إذا الشرط الأول الوصف الدقيق للمسلم بذكر الجنس أو النوع، كما قلنا لو كان القطن يبين القطن من بلد كذا من مكان كذا نوعه كذا بياضه كذا، لابد أن يدقق النظر في الوصف حتى يجد المشتري نفس الوصف قد توفر. الشرط الثاني هو ذكر القدر كان معدودا وإن كان فيها خلاف، أو ذكر الكمية الكم إن كان مكيلا بالكيل وإن كان موزونا بالوزن، فلابد من ذكر القدر. يقول 50 وثقا من التمر وهذا التمر نوع كذا مثلا، يبين نوع التمر مع القدر، وكل ذلك لحسم مادة المنازعة حتى لا يأتي المشتري فيقول غررت بي، أنت قلت 40 وثقا فوجدت أقل من 40 وثق مثلا، أو قلت 50 ووجدت أقل، فتحدث المنازعة. فقطع المنازعة بأن تضبط الصفة مع القدر. وأيضا من الشروط التي يصح بها عقد السلم تعجيل الثمن، تعجيل الثمن. يقول 50 وثقا ب5000 فيجلس في مجلس العقد يعطيه 5000، وهذا احتراز. احتراز من ايش؟ انه يقصف. وهذا الذي نقول فيه نعيشه فعليا هنا اليوم هو مسألة البنايات. رجل يريد يشتري شقة، الشقة غير موجودة في الدور العاشر ولسه هو في السملة في الارض، ويقول هذه الشقة مواصفاتها. الشرط الاول وجد مواصفات دقيقة جدا بالرسم الهندسي، وأيضا قال الاستلام في شهر 10 فأعطى الأجر كما سنبين، فقال ب50000 أو ب100000 أعطيني 10000 وكل شهر 1000 جنيه. هذا هو الذي نقوله بأنه لا يجوز، هذا البيع لا يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لأنه سلم ناقص الشروط. الصحيح أن هذا بيع موصوف في الذمة، وبيع الأوصاف يدخل تحت راية السلم، فلابد أن تتوفر شروطه حتى يصح عقد السلم. وشروط السلم هو أن تعطي كل المبلغ مرة واحدة كما بين السلم، وكان في الجاهلية يفعلون ذلك. ودخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يسلفون السنة والسنتين في التمر، فيدفعون المال كلية في مجلس التعاقد، ثم بعد ذلك يستلمون السلعة في الوقت الذي أوقت بالوصف الذي يوصف له. فهنا نقول الشرط الثالث دفع المال كلية في مجلس العقد. فإذا دفع النصف وقال ائتني بعد ساعة فخذ النصف الثاني، هل يصح العقد؟ لا لا يصح. لما لا يصح؟ لأن عقد العقد قد إيش؟ مجلس العقد قد انتهى بالافتراق، اتفق البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن افترقا انتهى عقد مجلس العقد. فإذا انتهى بالافتراق قلنا أنت دفعت نصف المبلغ فلا يصح السلام بذلك، لابد أن تدفع كل المبلغ. طيب لو قال له أنا سأسلم لك في سيارة ب50000 في ذمتي، فجعل ال50000 في الذمة، يصح العقد؟ ها لا يصح. ليش لا يصح؟ بيع دين الدين أخطأتم. في حد عنده تفصيل غير ذلك؟ ما أصبتم النصف، أنا كنت أريد النصف الثاني. نعم نقول فيها تفصيل، إن كان في الذمة قبل المجلس فلما جلس مجلس التعاقد أعطى المال قال 50000 في ذمتك، ثم أعطى 50000 في مجلس التعاقد، قلنا خلاص قد توفر شرط السلم فصح السلم. أما إذا كان في الذمة على الدينونة فهذا بيع دين بدين، والإجماع على النهي عن بيع الكالئ بالكالب. يبقى إذن إذا أعطى المال، طب لو رجل جلس وذهب إلى المزارع فقال أحتاج إلى ثمر أرضك أو الشجر النخل اللي عندك، فقال طيب هذه ب10000 ولك 500 كيلو مثلا، فقال ب10000، قال خذ شيك ب10000، فأعطى الشيك لأنه ما يمشي بمال، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح العقد، لا يصح. لما؟ تقارب المال ليس في مجلس التعاقد. طب لو بالفيزا كارت، نقول لها حالات، لا حالات في الفيزا الذهبية، هذه الكارت الذهبي اللي هي مش سندين التاريخ، هذا صحيح الذهبية ان انت تمسح عليها رصيده يدخل فيه المال. فنقول ان كان بالفيزا الذهبية هذه يفعلها وفي رصيده في نفس الحين يضع المال، يصح بذلك عقد السلم. نفس المجلس، مجلس العقد، ما هو لو اعطاه اعطاه وبعد ما سحب في نفس الوقت انتقل الرصيد له قد قبض، يعتبر هذا قبض، فيبقى في المجلس ايضا دفع عن المال. يبقى اذا الشرط الثالث تعجيل الثمن. الشرط الرابع ان يكون مؤجلا، يعني المثمن ان يكون مؤجلا، يبقى التعجيل للثمن والتأجيل للمثمن مع ذكر وقت الاستلام، ذكر وقت الاستلام. طبعا ذكر الوقت لابد ان يكون محددا تحديدا جليا، ما يقول له عند اكتمال القمر تأخذ مني 50 وثقة، يبقى الرجل كل شهر في ليلة 15 هيذهب ليستلم ايش؟ التمر ولا يجدي، وهذا فيه ايش؟ غرر، والغرر موجب للنزاع والتدابر والتحاسد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعدة العريضة عن الغرر، فلابد يكون تحديد جلي. يقول له عند حلول جماد الأول فأنت لك الخمسين وسط، فيحدد له، أو يقول بالشهر العجم مثلا، يقول في شهر ستة تأتي تأخذ السلعة. لكن هنا العلماء قالوا إذا قال في شهر ستة وأطلقه، أو قال في شهر ربيع وأطلقه، فالشرع يحدده بأول حلول الشهر، يعني في أول يوم. لكن إذا حدث هو قال اليوم الخامس، اليوم السادس، اليوم السابع، قلنا له هذا التحديد قد جعلتنا في حل من كل غرر ويصح بذلك العقد. يبقى الأول الشرط الرابع هو أن يحدد له الوقت تحديدا جليا، ولا يتركها عامة مطلقة. لا يقول له مثلا ستستلم السيارة عند قدوم زيد. رجل مثلا يذهب إلى محل وكالة السيارات فيبين له صورة المرسيدس اللي يريدها بالوصف الدقيق، فيقول أريد هذه، فيقول ب100,000 ب500,000، فيعطيه 500,000، فيقول له عند قدوم زيد تأتي تستلم السيارة. عند قدوم زيد هذه إيش؟ مجهولة، وفيها الغرر، توجب الغرر، والغرر يستلزم منه أو يوجب النزاع والتشاحن والتدابر والتحاسب. لذلك حسمنا المادة قلنا لا، قل لي في شهر كذا، في ساعة كذا، في يوم كذا، هذا هو التحديد. إذا شرط صحة السلم أن يكون بتحديد الوقت. كذلك إذا قلنا بالشقق هذه اللي تباع، فقلنا أنها لابد أن تتوفر فيها شروط السلم. يعطي يقول الشقة نفسها ب500,000، أنا سأبيعها عليك. عندنا اللي يحتاج للبناء اسمه حرق ولا اسمه إيش؟ بيحرق صح كده، فيقول طب خلاص أنا سأخدمك لأنك ستساعدني ب300,000 الشقة، فيعطيه 300 دون التقسيط، ويعطيه الرسم الهندسي الموصوف، فيقول في شهر 5 تأتي تستلم المفتاح. فإذا جاء في شهر 5 يستلم المفتاح صح ذلك. لما إذا تأخر عليه فهو مخير بين أن يفسخ وبين ماشي. من نجد عبا ياخده ومشي. أنا بتكلمك على الشرع الآن، أنت سيبك الاستشكال دي، قول لي الإشكال إزاي أحل الإشكال ده، أنا أحله لك إزاي بعدين إن شاء الله بعد ما انتهي بس من الدرس. فإذا الأصل بذلك نحن نقول بأنه يصف الوصف الدقيق مع الوقت المدقق حتى لا يحدث التنازع. الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق. أنت قلت السلم في تم، عندما تأتي في اليوم 15، في ليلة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، في المكان الذي سلمين أنه شرط أيضا في المكان المتفق عليه، لابد أن تجد الوثق التمر موجود، 50 وثقا موجود أمام عينك لتستلم، فلابد من وجود السلعة عند الاستحقاق. فإن كان معجوزا عنه فإننا نقول بأنه لا يصح السلم، لأنه السلم بيع من البيوعات، والشرط الصحيح في صحة البيع هو إيش؟ القدرة على التسليم، صحيح ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا في نهي عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع الجمل الشارد والعبد الآبد، كل هذا لعلة واحدة. إيش العلة؟ عدم القدرة على التسليم. نفس الأمر في السلم، لأن السلم بيع من البيوع وبيع أوصاف، فإذا صار الوصف عينا نقول لابد من القدرة على التسليم، فوجود المسلم فيه عند الاستحقاق. فإذا قال في الشهر شهر 3 اليوم الخامس منه تأتي تستلم السيارة، وجب عليك من بعد تنظر بعين النظارة تجد المرسيدس موجودة أمامه. ربنا يركبكم العربيات التي لا تتكبروا بها. الغرض المقصود أنه يجد السلعة أمامه وقت الاستحقاق. الشرط السادس في ذلك أن تكون السلعة المسلم يعني المسلم فيها تكون متواجدة في غالب الأزمان، تكون متواجدة في غالب الأزمان. هذا احتراز. ليش احتراز؟ هم يحترزون من أن يحدث السلم في شيء نادر، نادر الوجود. فإن كان نادر الوجود حيرجع لأمرين اثنين نبطل به العقد. الأمر الأول عدم القدرة على التسليم، الأمر الثاني الغرر والجهالة. كالياقوت مثلا، كبار الياقوت واللؤلؤ هذه صعبة جدا أن أحد ممكن يأتي بها، ومن غاص 1,000 مرة لا يستطيع أن يأتي بخمسة. يعني لو كان السلم في 5 من الأحجار الكريمة يعجز المرء عن تسليمها. فلذلك نقول لابد أن المسلم فيه يكون في غالب الأزمان موجود، كالثمر، تفاح، قل مثلا قل التمر، قل البر أو الشعير، قل السيارات، قل العبد أو الإماء، ففي غالب الأزمان موجودة. الآن يصح السلام في العبيد، ف فإذا حدث السلم في العبيد نقول لا، الآن العبيد هنا كالإيش، كالياقوت في عصره، لا يصح السلم فيها. لماذا؟ ما في، نحن في ذلة ومهانة، أين العبيد والإماء؟ فلذلك نحن نقول السلم فيها الآن لا يصح في عصرنا هذا، لا يصح السلم فيها. لماذا؟ لأنه غير موجود في غالب الأزمنة. الشرط السابع أن يكون أن يذكر في السلم موضع القبض، البلدة والحار والشارع والرصيف والمكان ولون السيارة ومن الذي يتحمل أو يحمل السيارة، فلابد مكان القبض لابد أن يذكر، ولا يقول له مثلا أنت ستستلم من التمر في أي بلد شئت، في أي مكان شئت، أنا أريحك على الآخر، في أي مكان شئت، في أي بلد شئت، فأنت تستلم مني التمر. فنقول هذا فيه غرر وجهال، فإن كان فيه جهالة فإذا سيستلزم المنازعة والمشاحنة والتدابر في بين المتعاقدين. ونحن قلنا مقاصد الشريعة الأصلية حسم مادة النزاع والتدابر والتباغض والتحاسب، لذلك لابد من ذكر البلد تدقيقا. يقول في الإسكندرية في منطقة الشاذلي في أمام التمثال، وإن كان التمثال لا يجوز أن يكون موجودا، فيقول له أمام التمثال لأنه علم، توافقوني يصح أن أذكر التمثال ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ لا يصح. واسمه ايه التمثال؟ الحرية ولا التمثال في الشاذلي هنا؟ اسم عروس البحر، امام عروس البحر. طيب هذا هو، انا اقول التمثال ولا اقره. لما؟ لانه واقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطالب، مع انه نهى عن التعبيد غير الله جل في علاه، لكن هو يخبر فقط عن واقع، فانا اخبر عن واقع. يقول له امام التمثال، لابد ان يدقق ويقول تحت التمثال، تحت الليت اللمبه اللي موجوده عند التمثال، هتستلم مني السياره مثلا. لابد يدقق المسألة بالوصف الدقيق البلد أو المكان والوصف الدقيق الذي يذهب يستلم فيه المسلم فيه. يبقى إذا قال له في أي مكان شئت، في أي بلد شئت، في أي وقت شئت، كل ذلك غرر يدعو إلى المنازعة. آخر هذه الشروط لصحة السلم أن يكون العقد ناجزا، أن يكون العقد ناجز، وهذا احتراز. احتراز من إيش؟ احتراز لطرد شيء معين. ايه هو؟ احسنت، لطرد خيار ايش؟ خيار الشرط، لا خيار المجلس. خيار المجلس هذا ملازم للعقد، فهذا احتراز من خيار الشرط. لابد ان نقول لا خيار شرط في السلم. لما؟ لان خيار الشرط فيه غرر، ما هو لما اشترط عليه والمدة تكون مفتوحة، دعك من الشفاء الان وهم يقول ثلاثة ايام، والمدة تكون مفتوحة فيها ايش؟ فيها غرر في معاد بث العقد والجزم بالتعاقد. فإذا كان هذا غرر والسلم فيه غرر، فغرر على غرر يكون إيش؟ الغرر مركب، فلا يصح الإنسان أن يبيع بيعا فيه الغرر، لا سيما أن الأصل الأصيل في البيوعات النهي عن الغرر، كما هذه القاعدة التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيوع الغرر. إذا الشرط الأخير أن يكون العقد ناجزا، وهذا العقد كما قلنا احتراز، أو هذا الشرط احتراز لخروج خيار الشرط. ملحوظة أخيرة في هذا الباب، ونكون قد انتهينا من السلم. إذا جاء يعني الرجل بالمسلم فيه قبل وقته، هل يشترط للذي عقد عقد السلم المشتري يعني أن يقبله أم لا؟ أقول لها حالات. الحالة الأولى أنه لا ضرر عليه إن قبله، يعني ما في ما يتحمل مؤونة النقل، ولا أنه أصلا هو ثمار سيحدث لها العطب بعد ذلك، ولا يستخدمها إلا في الوقت الذي قد اشترط فيه. فإن كانت سيارة مثلا، وهذه السيارة الرجل صاحب السلم البائع قال له ستأخذها في شهر 5، فأتى بالسيارة شهر 4، هل نوجب على الرجل ونلزم الرجل المشتري أن يأخذ السيارة أم لا؟ ننظر إن كانت نعم ناجزا. يعني إيش يكون ناجز؟ ناجز يعني في الوقت يتم العقد، ما في تأجيل فيه، ما في آجل، في نفس العاجل يتم العقد، يتحرر العقد. فإذا افترق قلنا لزم البيع، ولزم البائع والمشتري، يعني اللزوم. طيب أحسنت، فقلنا في الملحوظة أتى بالمسلم فيه قبل وقته، هل يلزم الرجل المشتري بأخذ المسلم فيه أم لا؟ وصورنا المسألة، إذا كانت سيارة مثلا في شهر 5 أتى بها في شهر 4، هل يلزم بأخذها أم يقول لا أنا سأستلم في شهر 5؟ نقول في حالتان. الحالة الأولى إن كان ثمر مثلا أحدث حيانون العطب وأيضا سممكن الخراب يدخل عليه أو الرجل سيتحمل مؤونة النقل، فنقول لا يستلزم لا يلزم بأخذ هذا المسلم فيه. لما؟ لأنه قد وقت له وقت بمثابة الشرط، والمسلمون عنده شروطين فلا يلزم ذلك. إن أراد أن يحسن هذا أمر آخر، لكن لا يلزم ذلك. طيب إن كانت سيارة لا ينولها العطب ولا يتعليه بالخراب ولا هو يتحمل مؤونة النقل، فنقول يلزم أن يقبلها. لما؟ لأن هذا من باب الإحسان، والإحسان لا يرفض من باب الإحسان، لا سيما أنه لا ضرر عليه. وإن كان الأمر سيلحق بالبائع الضرر، فنقول هنا وجوبا لابد أن يأخذ السيارة من باب لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذه آخر ما يمكن أن يقال في مسألة السلم، وإن كان فيه بعض الفروع الأخرى، لكننا بصدد المتن متن أبي شجاع فزدنا عليه بعض الأمور والفروع التي فيها من الأهمية ما فيها، لكننا لا نزيد عن ذلك، نحن نلتزم بالكتاب حتى أننا ألزمنا أنفسنا لا نتطرق إلى الخلاف مع المخالفين. ندخل في مسألة الرهن أم نرجئ المسألة؟ الأمر عندكم. طيب الرهن حسام معانا ولا لسه مسافر؟ الحمد لله. الرهن والرهن بابه قوي فانتبهوا له. الرهن في اللغة معناه الثبوت والدوام، يقال ماء الراهن أي راكد ودائم، تقول نعمة راهنة أي ثابتة ودائمة. وأيضا منه ما يقال في الأخبار ليل نهار في الحالة الراهنة، يعني في الساعة الثابتة، الحالة الراهنة أي الوضع الثابت. ويأتي أيضا كما قال الموردي بمعنى الحبس أو الاحتباس، وهذا يستقى من قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، محتلسة بعملها، إما النجاح وإما الطلاق. وقول الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السبت، الغلام مرتهن بعقيقته. وهذا الذي استدل به العلماء على وجوب العقيقة وهي ليست بواجبة على الراجح. هذا في اللغة. الرهن اصطلاحا اختلف العلماء في تعريف الرهن، لكن الضابط عندنا عند الشافعية في تعريف الرهن هو جعل عين مال، جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، وفاء الدين يعني. عين مال اسورة حلق سيارة بناية أرض زراعية، عين مال، عين هو عين مال وثيقة يعني يستوثق به حقه، يأخذه على أساس أنه إن لم يفي المدين له بهذا الدين فإنه يستطيع أن يوفي حقه من أو يستوفي حقه من هذه العين. جعل عين مال وثيقة بدين، وقولنا بدين دلالة على أن الدين قد استقر في الذمة كما ستأتي الشروط، فلا يصح الرهن إلا بعد استحقاق الدين، فلا يصح أن يكون في الذمة، بعد استقرار الدين يصح الرهن، لكن الرهن لا يسبق الدين. بمثال ذلك ما يأتي رجل يقول له هذه السيارة التي أمتلكها تكون رهن عندك لكن أقرضني 5000، فقال قبل فأخذ السيارة رهن وأعطاه 5000، هذا عقد الرهن لا يصح، له أن يسحب رهنه منه، لأن الرهن تابع والتابع يكون تابعا، فلا يصح الرهن أن يسبق. مثال ذلك الزكاة، لا ليست الزكاة، قل زكاة الفطر حتى لا نقول بالزكاة لأن الخلاف فيها عريض. زكاة الفطر لا يصح أن تخرج زكاة الفطر أول رمضان، وإن كان ده قول للشافعية وهو قول ضعيف، يقولون بإخراجها في أول رمضان، لا ما يصح. لما؟ لأنها تابعة للفطر، وما صحت إلا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه رأى أنه كان يخرجها، ولولا هذا الأثر لقلنا لا يصح، من أخرجها قبل يوم الفطر عليه أن يخرج مرة ثانية، لكن لو أخرجها قبلها بيوم أو بيومين قلنا لك سلف وهو من ابن عمر، لا سيما وأن الصحابة لم ينكروا عليه ما فعل، والقياس يعد ذلك. الغرض المقصود بدين يعني دين قد استقر في الذمة، بدين يعني دين قد استقر في الذمة يستوفي منه، يستوفي منه، هذا شرح التعريف فقط، احنا سندخل في التفصيلات بعد ذلك. يستوفي منه، ما معنى يستوفي منه؟ عنده السيارة ب 100,000 وعليه 50,000، لو باع السيارة بمية سيأخذ 50 ويرد 50. الصحيح الراجح أن نقول نعم يستوفي منه، دقة نظر عند الفقهاء، لما؟ لأن ممكن، وده كان في الجاهلية وجاء الشرع يلغيه، أن يأتي الرجل بالسيارة كره، يقول له خذ السيارة بمائة ألف وأنا لك عندي خمسين ألف، فإذا لم يستطع إلى شهر ثلاثة، جاء شهر ثلاثة وما أعطاه، فالرجل يقول هذا الرهن مكان الدين، فيأخذ السيارة مكان الدين. فنحن نقول هنا الآن، شوف دقة نظر الفقهاء، قالوا يستوفي منه، ما قال يأخذه، وهذا أيضا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن، لو غنوا عليه غرم، يعني إيه لا يغلق الرهن؟ يعني لا يأخذ الرهن مكان الدين، لا، ما يصح له ذلك، لكن هو يبيع ويستوفي، ولذلك العلماء قالوا يستوفي منه الحق، فإذا باع يستوفي يأخذ الخمسين ويعطيه الخمسين، فيستوفي منه عند تعذر الوفاء، عند تعذر الوفاء رجل مماطل وعنده الرهن، فهذه وثيقة يستطيع أن يبيعها يأخذ حقه ويعطيه إياه، أي ليس بمماطل، أفلس، فإن أفلس عنده الرهن يستطيع هذا الرجل أن يأخذ إيش الحق، يستوفي منه حق. نعم. إيش إيش لو إيه؟ والصحيح أن المرهون لابد أن يكون أكثر من الدين، لو كان أقل نقول نعم يبيع حتى أيضا لا يرخص حق، يبيع ويقول بقي عليك كذا، هذا صحيح. والرهن ثابت كثبوت الجبال الراسيات بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة والقياس، بل مقاصد الشريعة تعدد ذلك، الرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة والقياس بل ومقاصد الشريعة تعدد ذلك. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ابن رجب في القواعد يقول جعل الله جل في علاه الرهان مكان قرأوا الآية فإن لم تجدوا إيش كاتبا، فقال جعل الرهان مكان الكتابة، إن لم تكتب فتعطي الرهان، فقال والكتابة سنة، فإذا يكون الرهان سنة أو الرهن استغفر الله يكون الرهن سنة وليس بواجب، هذا استخلاص من ابن رجب على أنه سنة وليس بواجب، وهذا الذي يوافق كلام الشافعية وكلام الجمهور. غرض المقصود الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة، وهذا خبر، فكيف نستدل به؟ هذا خبر من الأخبار لا يستلزم الأحكام، ده خبر، فكيف نستدل به على سنية الرهن؟ لو ما فيش إجابة والله ما في درس، ومش هستثني، هذا خبر، يقول الله جل في علاه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا خبر صح ولا لا؟ ما قال افعل ولا لا تفعل، فكيف نستدل بها على ثبوت سنية الرهن؟ أنت من السنغال ولا من وين؟ من نيجر، والله النيجر فين محمد الخامس رفيقه موجود؟ حي هلا، كم متزوج أنت؟ كم واحدة؟ واحدة موحد فقط، محمد سيعاتبك، يقول في النيجر ما في شيء اسمه واحد. تفضل. جيد، هذا كلام جيد جدا، لكن يمكن أن نؤول كلامك الذي قلته بأمر آخر ألا وهو غلط، يبقى كده توقع الله مفيش درس، يعني إما نجد والله أنا أقسمت الدرس انت إزايك والله متزوج، أما نشوف عقلك فين، الله أكبر، لا عقلك معنا أقول الآن الله يسددك عند زواجي. نعم، هذا خبر بمعنى الإيش الإنشاء، كما قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تربصن وجوبا، أم خبر بمعنى الإنشاء، فإذا قال الله تعالى فرهان مقبولة يعني ألزمكم، ما ألزمكم، ألزمكم تأكدا واستحبابا بالرهن. وأيضا من السنة، هذا من الكتاب، أما من السنة فكثير، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنا ودرعا من حديد، اشترى من سلم طعاما، فهنا انظروا بنفس التفصيل اشترى، فأصبح المال ايش في ذمته، المال دين في ذمته، استقر ولا ما استقر؟ بعد ما استقر رهن اعطاه سلم الدرع رهنا، وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم متفق عليه. ايضا في الصحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله. اذا قلت بالمدينة استحضروا هذا الحديث، لان في خلاف عريض جدا في مسألة هل الرهن في السفر ام هو يصح في السفر والحضر. فهذا حديث عند العلماء أو عند أهل المذهب يقولون بصحة الراهن في السفر وفي الحضر. الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن درعه عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. فهذا الحديث مفسر لما أجملته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا في حديث احنا ما قلنا بالوجوب، وحتى لو قلنا بالوجوب يصح الخبر ان يكون انشاء بالامر. يا عمر ها بابلغ ما تقول لماذا بهذا ابلغ، ان جاء بالخبر كأنه ايش واقع لا يتغير، لان الاخبار لا يدخلها الكذب، فكأنه يبين لك بالابلغ لابد ان تأتمر بهذا الامر وان يكون واقعا مشاهدا بين الناس. مفهوم؟ فريان ممكن ممكن يقال ذلك، ممكن يقال هذا. أيضا في الحديث الذي في السنن في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب، يعني لو رهنت بقرة يمكن أن تركبه إن كانت للركوب، وإن رهنت خيلا تركبه. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أريد وجه الدلالة من هذا الحديث، هذا الحديث دلالة أيضا على ثبوت الرهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، والذي ينفق له الذي يشرب ويركب عليه النفقة. وإن وجه الدلالة على ثبوت سنية الرهن عند الدين. لا أنا أريد وجه الدلالة، هات وجه الشاهد ثم وجه الدلالة، وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. خلاص أنتم لا تأتوا إلا بالصوت، لو ما أتى ما في ذلك أتى. كيف؟ قال إن كان وجه الشاهد، قال إن كان مرهونا وأقر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على إيش؟ على باطل، بل يقر على حق. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث. أحسنت. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا يغلق الرهن، هذا أيضا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع أيضا، فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة، والخلافات بينهما خلافات في الفروع، لكن في الجملة أجمعوا جميعا كما نقل ابن قدامة، أجمع الفقهاء على جواز الرهن. أما القياس فالرهن وثيقة بالدين كالضمان والكتابة، يعني قياس على الضمان وقياس على الكتابة، قياس على الضمان أو قياس على الكتابة. في عصرنا هذا إما أن يكون ضامنا عينا يقول أنا ضامن خلاص سيرجع إليه ليوفي منه، والزعيم غار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضمان بشيك شيك الضمان البنكي كما يقولون، فهذا أيضا يدخل فيه. فقياس الرهن قياسا على الضمان، الضمان البنكي الذي تعيشونه وتعرفونه الآن، أو الرجل الذي يقول أنا ضامن إن لم يدفع هو سأدفع أنا، فهو قياس على الضمان وقياس على الكتابة. والكتابة جائزة بالإجماع، فيكون الرهن ينزل منزلة الكتابة، لأن الكتابة المقصود منها إيش؟ إنك تضيع حق الناس، الكتابة تضيع حق الناس، ولا ضمان حق الناس؟ إثبات حق الناس وضمان. فالرهن كذلك يعمل عمل الكتابة، إذن فيلحق بالكتابة. فالقياس قياس الرهن على الضمان أو على الكتابة، قياس اسمه قياس إيش؟ نعم هذا المساوي، نعم ده نوع هو قياس مساوي. وأيضا مقاصد الشريعة تعضد ذلك، لأن الدين عقد إرفاق ورفع حرج عن المؤمنين، وقد قال الله جل في علاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله جل وعلا قال يريد الله أن يخفف عنكم، ورفع الله الحرج في كثير من الأمور على الناس. وأيضا شرع تشريعات كلها يسر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، تنبيه على أن هذا الدين دين يسر، هذه الشريعة الغراء ترفع الحرج عن الناس، لا سيما أن القاعدة التي قعدها العلماء المشقة تجلب التيسير، وحاجة الناس ملحة للقرض. ممكن رجل في وقت من الأوقات عنده إعواز شديد يريد أن يقترض مال، فالرجل الذي سيقرضه يريد استرداد المال، يقول نعم أنا سأصنع خير وسأعطيه، والقرض في هذه الأحوال أفضل من الصدقة، فأنا سأعطيه القرض لكن أخشى ألا يرد علي مالي لأن أولادي أحوج بهذا المال. فنقول لا، الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى فيها السعة، والشرع جاء ييسر عليك وعليه، فأنت أعطيه القرض وأحسن إليه يحسن الله إليك، وأيضا اضمن مالك برهن بوثيقة، يعني لا عتبة ولا غروة أن يأتي الرجل يقول لآخر أريد 10,000 فيقول أعطيني ذهب امرأتك، هذا ليست فيها أن تنخرم المرؤة بذلك، وليس فيها غضاضة، بل الرجل أتى بالشر وإن كان خلافه أولى منه، لكن إذا فعل ذلك لا عتب عليه ولا غلو ولا عدل، الشرع قد أباح له أن يضمن ماله بهذه الوثيقة فيقول أعطيني له فيعطي 10,000. فإذا مقاصد الشريعة لرفع الحرج على الناس حتى يعطي الرجل وهو ضامن باسترداد مالي أن يكتب، ولذلك أنت ترى كثير من العامة قد أخطأوا وخالفوا الشرع مما يعني من بعضهم عن الشرع، يأتي يعطي رجل 10,000 ويقول طب اكتب لك شيء، يقول لا لا لا ما تكتب، الأمانة بيننا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، هذا خير لكن أنت خالفت الشرع والأولى لك أن تكتب، بل بعض العلماء يرى أن الكتابة واجبة وليست سنة، فنحن نقول أنت خالفت الشرع فتجرع حدث هنيئا لك يا للسعادة. نعم فأنت تتجرع الغصص بسبب هذه المسألة أنك خالفت الشرع، إلا أن ترى رجلا ثقة أمينا حقا دينا وورع وتقوى يسيره فلك أن تعمل معه بهذه الآية، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وله أن يخونه إن لم يعطيه المال، لكن الغرض المقصود هذه سنة، فالرهن كما قلنا رفع حرج عن الناس وأيضا تيسيرا على صاحب المال أن يعطي ماله لكن بضمان أن يسترد هذا المال. المبحث الثاني في هذا الباب وهو الرهن، هل الرهن يصح في السفر والحضر أم هو في السفر فقط؟ هذا إن شاء الله سيتوالى الشرح فيه حتى أنتهي من الرهن في كل يوم، وسأخذ الخميس والجمعة إجازة، استسمحكم بذلك، أرتاح فقط راحة خميس وجمعة، وغدا الشيخ سعيد الله يحفظه سيكون ضيفا يحل ضيفا علينا لتوزيع الجوائز للإخوة طلبة العلم الذين وظبوا وصبروا وصابروا على هذه الدروس وعلى هذه التقاعدات والتأصيلات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في الموازين الحسنات.